إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها عني إلا أنت. وكان من دعائه أيضا: اللهم وكما حسنت خلقي حسن خلقي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الناس خلقا، كما يقول أنس رضي الله عنه، بل تقول عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بل قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما هذا الدعاء؟ إن دل فإنما يدل على أمر مهم، وهو حسن الخلق الذي بيّن فيه أو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن أو العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ليست هناك عبادة أو عمل من الأعمال أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، حتى وإن لم يكن على دين الإسلام. إن كان حسن الخلق ينفعه خلقه، فما بالك إن كان مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل قال رسول الله: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، يحبون الناس ويحبهم الناس. هؤلاء هم أقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول حسن الخلق، أن يحب المسلم الخير للناس. هذا يظهر جليا واضحا في سيرة الأنبياء، لأنهم نصح أمناء حريصين على هداية قومهم وإن أساءوا وظلموا. إني لكم ناصح أمين، هكذا كان الأنبياء لا يريدون أجرا، وإنما يريدون تعبيد وهداية الناس إلى الله عز وجل. سورة يوسف من أحسن القصص كما قال الله عز وجل، فيها عبرة وعظة، وفيها مشهد يدل على هذا الأمر، حب الخير للناس جميعا وإن أساءوا وظلموا. وهذا ملمح لا يفطن إليه إلا من وفق إلى هذا الأمر. يقول الله عز وجل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سبحان الله، يوسف عليه السلام سجن ظلم بعد أن بدا لهم الأمور، رأوا أنه يسجن حتى حين. قضية هذه لابد أن تطوى ولا تحكى، وامرأة القصر لا يعرف عن هذا الأمر، تطوى هذه القضية بسجن يوسف. ولكن قدر الله عز وجل أن يخرج يوسف عليه السلام بهذه الرؤية. معجزة يوسف، كل نبي أتى بمعجزة لقومه، فكانت معجزة يوسف عليه السلام هي تأويل الأحاديث، المنام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الملك يسأل من حوله من الملأ وأهل التعبير عن تعبير هذه الرؤيا والتأويل، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني هذا شيء شتات من الأحلام والمنامات، ولا نعلم له تأويلا ولا تفسيرا، أو مثل هذا الملام لا نعرف نؤوله. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لما دخل يوسف عليه السلام السجن كان معه رجلين، بيّن لهم يوسف عليه السلام أن أحدهما يسقي ربه خمرة، أي سيده، والآخر يصلب تأكل الطير من رأسه. وأسر للذي يسقي ربه خمرة، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. لما ظهرت هذه الرؤيا تذكر، قال: أنا أنبئكم بتأويله، أي بتأويل هذه الرؤيا، فأرسلون، أي إلى السجن. يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وأخرى يابسات. ما تأويل وتعبير هذا المنام؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني بجد وتعب ونشاط في هذه 7 سنوات الآتية لا أنتم بصددها. لماذا؟ إن هناك ماء وخير وفير، فما حصدتم فزروه في سنبله، اتركوه زي ما هو في السنابل، إلا قليلا مما تأكلون. يعني مش معنى أن في خير كثير تبدأ تبذر أو تسرف في الأكل أو الطعام أو المنتج اللي طالع، لا، على الأد، خطة اقتصادية محكمة. فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، اللي انتوا خزنتوه في 7 سنين ستأكلونه في هذه 7 العجاف، وهي 7 بقرات الهزيلة، إلا قليلا مما تحصنون. الأولانية تأكلون والثانية تحصنون، هو المخزون، قولوا عليه مخزون استراتيجي، البذر اللي يترمى في الأرض بعد كده ما ينفعش تيجي جنبه، انت لو كلته أو اتصرفت فيه مش هتلاقي بذر بعد كده تزرعه. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذه كانت زيادة من يوسف عليه السلام لهم في تأويل وتعبير هذا المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لاشترطت، ومظلوم مسجون، طب ما الداعي له أن يؤول لهم ويعرفهم؟ طب هما هو جوه مسجون وهم ينعموا، وهو صاحب الفكرة وصاحب العلم وصاحب الرؤية، طب ما ممكن يقول الناس دي ظلمتني، الناس دي سجنتني، طب أنا أحب لهم الخير ليه؟ هذا هو الملمح والمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت مكان يوسف لاشترطت أخرج من السجن ثم أبين لهم تعبير وتأويل هذه الرؤية، هم اللي محتاجين لي. قال رسول الله: ولكن منعه صبره وكرمه، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، مش هو اللي يعمل عمل وينتظر من الناس مقابل هذا العمل. ثم انظر إلى يوسف عليه السلام من بداية قصته إلى هذه اللحظة، إخوته اعتدوا عليه، ألقوه في غيابة الدب، أهل القصر سجنوه، يعني فترة الشباب والطفولة اعتدي عليه من قبل المجتمع الذي هو فيه، إخوته ثم أهل القصر. مفروض من الطبيعي من الشخصية دي غيرها تكون حاقدة، عندها انتقام، المجتمع خلاه كده، ما علموش، ما وجهوش، بل حرموه. طب لماذا هو يفعل الخير؟ لماذا يحب الخير للناس ولم يرى منهم إلا كل شر؟ هكذا، لذلك في آخر القصة أو بعد هذه الآيات يقول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هو ده بقى الإحسان وجميل حسن الخلق، أن يحب الخير للناس وإن أساءوا وظلموا. هكذا اصرعون 7 سنين ذأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خلاص انتهى الموضوع. رجع هذا الرسول إلى ربه أخبره، وكأن الملك فوجئ وبهت يتوني به. فلما جاءه الرسول قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. امتنع يوسف من الخروج لرؤية الملك، قال أهل التفسير لأنه كان متهم في قضية، فعندما يخرج ويكلم الملك هذه نظرة متهم، ولكن لما يخرج يوسف عليه السلام وهو بريء هذه نظرة أخرى. لذلك جاء الملك بالنسوة وسأله، سألهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يحكم القضية ويسأل بقى ويعرف. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر وضح، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وكأني بهذا الملك يقلب كفيه عجبا، صاحب خلق، أمين، حفيظ، عليم، وفي السجن. هكذا هي الدنيا، إياك أن تنتظر في هذه الدنيا بعد أن تفعل الخير للناس وإن كنت صاحب خلق حسن مجاملة وأن يضعك الناس فوق الرؤوس، لابد من البلاء. هذه الدنيا سجن للمؤمن، جنة للكافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن. قيل أنه كلمه بأكثر من لغة، بهت هذا الملك، مما رأى وشاهد، حفيظ عليم أمين سبحان الله في هذه المملكة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هكذا وصل يوسف إلى قلوب الناس بحسن خلقه عليه السلام وبحب الخير لهم بعد إساءتهم، بل لم يمنع هذا العلم والخير للناس وهو في سجنه وهو في محنته. بين لهم وعرفهم كيفية إدارة هذه الأزمة لفترة حوالي من 15 سنة، ولم يلتفت إلى نفسه، هيفضل مسجون ولا هيقعد، طب هم هيعيشوا وأنا اللي هفضل كده، لا، فكرش في نفسه. هذا أجره وثوابه عند الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصل اللهم على محمد الذي أرسله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، ودعا إليه صلى الله عليه وسلم، وكان فعله صلى الله عليه وسلم مطابق لقوله ولدعائه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا يراها مثل فلق الصبح. حبب إليه الخلاء أو التحنس في غار حراء، تعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة يتزود لمثلها، يعني يقضي أيام يتعبد في هذا الغار ويرجع إلى خديجة رضي الله عنها يتزود، ثم يعود يتعبد في هذا الغار، حتى فاجاه الحق، جاءه جبريل قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، وفي رواية ضمني، وفي رواية أخذ بحلقي. اقرأ ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني أو غطني حتى بلغ مني الجهد، كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم يخنق، ثم أرسلني: اقرأ ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده، ثم قال: زملوني زملوني، والله إني خشيت على نفسي، قيل: أن أموت من الرعب أو من هول ما رأيت. فقالت له خديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية لا يحزنك، وفي رواية لا يخذلك الله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو الحق، وتكر الضيف وتحمل الكل. وفي رواية في الصحيح بعد هذا الحديث: تؤدي الأمانة وتصدق الحديث. من كانت هذه صفاته لا يخزيه، لا يخزله، لا يحزنه الله عز وجل أبدا. إنك لتصل الرحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور معروف بهذه الأخلاق، صلته للرحم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع للرحم. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. يبسط له في الرزق وينسأ له في أسره، أي يبارك له في عمره أو يزاد له فيه، يصل الرحم. يا من تشتكي ضيق الرزق، صل الرحم. وليس الواصل المكافئ، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجي لي أروح له، يزورني أزوره، يكلمني أكلمه. لا، الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها. مش كرامتي ونفسيتي ومكانتي وازاي، لا، اشتكت الرحم إلى الله عز وجل فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى ربي رضيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل رحمه صلى الله عليه وسلم. استشهدت خديجة بحسن خصاله وحسن أخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، أن من يفعل ذلك لا يخزيه، لا يغسله، لا يحزنه الله عز وجل. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم، المعدوم الفقير المعدم يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم، يكسبه مالا، يعطيه ويغنيه، مش محتاج جنيه ولا عشر، لا، يعطيه ويغنيه. وكان مشهور معروف صلى الله عليه وسلم بهذا، انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر او الحق المظلوم، يقف معه صلى الله عليه وسلم حتى يقضي او ياخذ له هذه المظلمه التي ظلم منها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الكل الضعيف، محتاج يروح في مكان أو يوصله. هكذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: بعد أن حطمه الناس، الناس تعبته أرهاقته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا قط صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل فإنما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب خلق عظيم حقيقة صلى الله عليه وسلم. وأنت إن أردت أن تسعد نفسك فأسعد الآخرين، والجزاء من جنس العمل. مش تخرج تتفسح أو تجيب أكلة أو أروح هنا أو أخرج، لا، تدور على يتيم، على مسكين، على فقير، على مريض، على قريب، تزوره، توده، تتصدق في عمل خير، هذا يجلب لك السعادة حتما لا محالة. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على لوائب الدهر وتحمل الكل وتكر الضيف. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقري من القرى أن يجمع الطعام لهذا الضيف حتى يشبع، وكان مشهور معروف صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة حتى لقب بالصادق الأمين. بلغ من أمانته صلى الله عليه وسلم أنه لما هاجر إلى المدينة أجلس علي أو أمر علي أن ينام في فراشه لا ليقتل، ولكن عرفه الأمانات قريش كفار مكة الذين يريدون قتله، دي أمانة فلان ودي أمانة فلان، هم يريدون قتله وهو صلى الله عليه وسلم يؤدي لهم الأمانة. هذا معنى قول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه، وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخالط الناس بخلق حسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الصلاة هذه بينك وبين الله، صلوا بالليل والناس نيام. أما إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام فهي بينك وبين الخلق، فالدين المعاملة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصلي الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار، وسئل عن امرأة لا تصلي من الليل ولا تصوم من النهار ولكنها تحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن يبلغ منزلة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر عن العبادة، وصل إلى هذه المنزلة بحسن خلقه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مقتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين، فرج هم المهمومين، نفذ كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وهزلنا وعمدنا وجدنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.